الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع أسانيد مسلم وما استنبط من نصائح هذه الأسانيد. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. قال مسلم: حدثنا الإخوة، تنظر في الكتاب شاتيرها هتكون على الأسانيد اللي شرحناها قبل ذلك. أي أخ مع السبب الأخ الآخر ينظر معه في الكتاب. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى يعني الحنظري قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم تابع هذا الإسناد ما الأصل في الباب، ثم يأتي بعد ذلك المتابعات. قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسمى. يطلقون على محمد بن مسمى إيه؟ روى له إيه؟ روى له مسلم. ها، روى له مسلم ايه؟ مقرونا؟ كلام صحيح؟ ها؟ صح نقول روى له مقرونا؟ الآن هي الرواية صحيح، الإسناد كده محمد المثنى مقرون مع زهير، لكن يصح على الإطلاق أقول روى ما روى له مسلم إلا مقرونا؟ لا، كروا فيها عشان المقرون، إنما تكلمنا عن المقرون، رواية المقرون هل تصح يصح تفرده ولا لا، والمقرون ايش الفرق بينه وبين الاصل. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان. حاء، ما معنى حاء؟ تحويل السنة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا محمد بن بشر، وحدثنا نمير اي ابن نمير بعد حق طبعا ما تقول الاسناد. حدثنا محمد اللي هو محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله اي ابن عمر بن الخطاب، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حول الاسناد: وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال: حدثنا اسماعيل. اسماعيل من؟ احسن، اسماعيل بن علي. حول الاسناد: حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد هو ابن زيد. يعني الإخوة اللي بتراجع القرآن ممكن تراجع في الخلف للدرس، يعني فالأولويات الدرس المنعقد، الإخوة اللي بتراجع أو بتتكلم في موضوع يخصها ممكن تجلس إما في الخلف أو في الخارج. تحويل الإسناد: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد. هو مسلم روى الواحد غير حماد ابن زيد؟ لما يقول يعني ابن زيد؟ هل يفرق منه من حد؟ فيش كلام؟ حماد بن سلمة، إيه الفرق منه من حماد ابن زيد؟ من اشهر ما يكون شيخ كتب لنا بالقلم هذا او خذ القلم الاخر. ماشي، مثلا حماد بن سلمة لم يروي له البخاري، البيعان كل واحد منهما بخير. جميعا عن ايوب، من ايوب هذا؟ ايوب السختياني. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء، تحويل الاسناد: وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد فحول الإسناد فحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي سديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر. وتابع أيضا حدثنا قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحول الإسناد وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول الحديث. آخر المتابعات حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر. كم واحد الآن من شيوخ مسلم في هذه الرواية هذا الإسناد؟ ثلاثة. قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر. من إسماعيل بن جعفر؟ كنيته إسماعيل بن جعفر فكه شعبة على وجهه. أحسنت المشاغب غنبر ترجمة محدثين المشاغب. حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول الحديث. إخوة محط النظر ونستاذن الإخوة بقى اللي درست معنا قبل ذلك تأتينا بإطارة الإسناد. طيب الإسناد الرابع في لطيفة عشان هسأل عنها. رابع لا لا نفس المتابع الأول. وحدثنا أبو وحدثني زهير وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا أبو الربيع. درستم مسألة في هذا الإسناد. انظر في الإسناد درستم شيء قبل ذلك في هذا الإسناد. عن اسمان وين هذا؟ ماشي انا بتكلم. شوف شيخ اول حاء ثاني حاء اتركها ابدا من ثالث حاء. هنا قال حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل. هذا الراوي ما يسمى ايش يطلق راوي مهمل؟ ما درسنا هذا كيف نعرف الراوي المهمل وكم طريقة؟ الراوي المهمل كيف يعرف الاخوة اللي بتنظر للسنين وتحقق؟ اولا تعريف الراوي المهمل انا هنا قلت رجل كلا. المهم تعريف الراوي المهمل اولا ها الذي لم ينسب لأمين. نعم طيب أحسن. طيب إيش الاسم الثاني اللي أشترك معه؟ لو قال حدثنا إسماعيل ممكن يختلط علينا إيش؟ أحسن علينا من جعفر وإن اختلفت السابقة لكن أقصد بشيء أحسن. طيب هذه معرفة الراوي المهمل. ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ درسنا هذا ولا صار؟ ما أخذنا في معرض الكلام على المهمل في معرض الكلام على المبهم ما تكلمنا عنه عشان نقارن بينهما. لا لا لا ده اسمه ايه هذا الذي احسن ده مستور الحارقة. ها اجيب الان انا عايز الاخوة تعمل النظر. اترك هذه الإجابة لتأتون به. طيب كيف يعرف المهمل الإسناد؟ طبعا انت لو تحقق في الإسناد وتريد أن تصحيحه أو تضعيفه لابد لك من إيش؟ من معرفة كل الرواة وترجمة الرواة حتى ترجم لهذا. من هذا؟ ما إسماعيل؟ ها كيف يعرف الرواة المهمل؟ تفضل. أحسن ممكن تكون في المتابعة رواية المتابع يكون تلميذ غير تلميذ إسماعيل، يعني راوي غير علي بن حجر، فيروي عن إسماعيل فيقول إسماعيل بن علية فينسبه. هذه صح، هذه أول طريقة. الطريقة الثانية ما وجدنا متابع يصرح باسم أبي الراوي. كيف نعرف المهمة؟ تفتش عشان صح الإسناد ازاي؟ لحظة، ها لا لا لا لا، كيف يعرف؟ طريقة ثانية. نعم يعني هتفتح كتاب التهذيب او هتفتح كتاب الكامل الابي، بس عشان كتب الستة نقول التهذيب مثلا او ال لا لا لا، فين ابو الربيع استاذه ده يفلق عنه طبقتين. لا انت وهمت او انت النظر عندك نزل ما طلع، اطلع شوية. هي انتهى عند اسماعيل، انتهى وحول الاسناد بعد كده لشيخ من شيوخه. كيف نعرف الشيخ والتلميذ يعني ايش؟ ها نعم. طب لو كان اسماعيل ابن علي واسماعيل ابن جعفر رووا عن شيخ واحد، كيف تفرق؟ ها رأسينه طبعا افعل اي شيء شيء ضيق، افعل اي شيء عشان الصورة كلها تكون متكاملة عندنا، افعل اي شيء. ها بالتاريخ احسنتم. طب لو توافقت في التاريخ، توافقت في التاريخ ننظر قواعد الأئمة. احسن، قواعد الأئمة ايش قواعد الأئمة؟ يعني مثلا يقول اذا قلت سفيان يقول بقى سفيان فهو ابن عيينة، اذا احمد بن حنبل كده يقول سفيان يقصد الثوري ولا ابن عيينة مثلا، او البخاري مثلا انا اقول محمد بن عبد الله الفريابي او غيره. احسنت. طيب اذا بقواعد الائمه اللي فطروها، كما يقول مثلا بعض الائمه لم يروي البخاري عن حماد بن سلمة، فنعرف حماد في مسلم لم ينسب، يعني ان حماد في البخاري اطلاقا يبقى حماد بن سلمة صح. هم اللي نايمين سيبهم يا شيخ، سيبهم يناموا شويه. الله يكرمك. قلنا البخاري يبقى حماد بن زيد صح من القاعده. طب الطريقه الرابعه، خلي الرابعة تخموني ولا خلي الخامسة، طريقة الخامسة هي هذه من دخلت في الرابعة. طريقة الخامسة لمعرفة المهمل. في طريقة خمسة تراجعوه. الاسناد الثاني اللي بعده ايضا فيه ايش؟ جميعا عن ايوب. ايوب هذا رواه مبهم، فلابد ان احنا نعرف مبهم ولا مهمل. ايوب ايضا راوي مهمل عرفه من طرق الاخرى. ايضا الثالث فيه من المهملات، الثالث من عبد الوهاب. احسنت. عبد الوهاب البحر ده ايه؟ لقب ولا كنية ولا اسم ولا ايه؟ لا ما تحققش عشان انت فتش عنه لازم تبقى عارف. طب شوفوا في المتابعة 45، المتابعة 45 وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. ها الإسناد فيه شيء مهم جدا جلسنا فيه أسابيع نشرح فيه. الله يهديك. ابن أبي عمر أيوه كلاهما عن سفيان. سفيان هنا إيش؟ مهمل صح؟ عرفناه من وين؟ الطريقة الأولى عرفناه من وين؟ من الإسناد مين اللي صرح بيه؟ الشيخ الأول ولا الشيخ الثاني المسلم؟ اتق الله في نفسك مرتب امام عينك يا باشمهندس. صغير هو صغير صح هو صغير صح لكن الاولاني. طيب مفيش اي لطيفه ثانيه ممكن نتكلم عنها يا اخوه الافاضل يا اخوه لدرس اسانيد مسلم؟ انا بنضرب كنت بنضرب بالعكس مش عارف انت عارف كان بيضرب بالعكس نخلص طاري وانا هضرب ايه خلاص. ها انت مش مهندس عليك المساله دي انت عارف المساله دي. ايه نعم في لطيفه مهمه جدا درسناها دراسه شديده ثلاث اربع مرات نراجع فيها. ها احسنت لمن؟ يلا يا شيخ صر ضيحنا الله يكرمك. احسن كيف مره هذا حبيبي؟ قلت ايش من لا يفهم بتخفض صوتك عشان تسمع نفسك صح والله ما سمعت. كيف يا مر ابن عينة ده ايش مدلل؟ كيف يا مر مع ان في لطيفه ثانيه عن صرح في التحديث في مكان آخر عين لك مكان؟ لا الله دي دهائل قال حدثنا سفيان دهائل قال حدثنا سفيان من عين حصر رح فيه عن صح لا صح ولا نمره آخر نمره يعني أنا اللي بنتكلمها قبلية ولا بعدية يا ابني؟ يعني أنا سفيان أصلا اللي قبل هو اللي حدثنا يبلغ تدريس عن عينه هو الرأس قطيبة بن خلف ابن جميل ابن جميل ها؟ ابن هدر ابن ها؟ هو التدليس انا اسأل الاخوة بس جزاهم الله خير التدليس التدليس بينتهي برواية الراوي بالتصحيح بتاع التحديث عن هذا المدلس. انا ما رأيت ذلك في علم الحديث في حال من الاحوال الا اذا كان عندك انت اختارك. ها؟ كيف مرة هذا حديث يا اخوة خالص؟ شوف انت طيب كيف مرة هذا الاسناد على مسلم؟ ده باع في لطيفة انقح من هذا. ها ده اللي سبق بها الشيخ تخلنا ما اعطناش الطريق الاخر اللي صرح فيه جابها فرضا انا هذا جدا هذا جدا انا على كده فاكر بقى نشرح الامر انا كده عارف عن مسلم. طب شوف دي دلوقتي شوف دي دلوقتي انا احملها بعدها كيف يمر هذا الاسناد على مسلم وفين انا ما اتى بالمتابعه اللي صرح فيها التحديث كيف يمر هذا الاسناد والقاعده الحديثيه معلومه عند العلماء ان المدلس لا يمر حديث ان عن لا يمر طب فين دماغكم طيب؟ ثالث مفهوم ثالث مفهوم ايش انا قلت؟ مش انا قلت كيف يمر هذا الاسناد على مسلم؟ يمر بشروط ايش هي الشروط؟ لا لا مش ايش هي الشروط اللي تمر هذا؟ أولاً ما يدل في العنفقة واحد فين المعينة؟ قال عن المدرس من جاري قال أخبار المهم كيف يمر؟ رواية المدرس كان هو المدرس إذا عن الأساس لا يمر محل الخارج الأول الآن في جبل الإسلام ده وتأتيه في أي فرقة منهم تمر يمر هذا الأساس عن بتقعيد هذا من العلماء بالصبر والتقسيم لأحاديث وهذا بالصبر والاعتبار أن تبني المعينة لا يدلل أبدا بالعكس يعني إيه جدك؟ إيش اللي جعلنا نقول إن هنا عن لأن لنا إشكال عندنا لنا إشكال من محكمة سقوط راوي جنب ابن عيينة وهو جهالة هذا راوي الساقط فدعنا نراعي الحديث ما نعرف هذا الساقط هذا مجهول مسطور ثقة ضعيف وكان مكذب فلا نمرر والأصل في الأسانيد الحيطة فلا نمررها مفهوم لكن نمررها بشروط إيه الشروط أولا الشرط الضابط ابن عيينة إن هو قريب التدريس وده الضايع من غيركم على أول شيء قريب التدريس كما بينا الثاني إن هو لا يدلل إلا عن ثقة إلا عن ثقة طب الطريقة الثانية الطريقة الثانية التي تجعلنا نمرر عن عالم ابن عيينة طول الصحبة فهنا تميل للشيء هذا كلام بسيط جدا تقدر مثلا كما ضربنا أمثلة مثلا أنا ما أمثلة أمثلة مع صح مع المجرد لا مع لا مع لا شاء الله هتجيب لك الصفقات مع الوائل او صالح مع الاعمى طول الصحبه من طول الصحبه نقول لا يمكن ان يكون الحديث ماشي فلو عندك تمر قولي قاعده قاعده الذهب في الميزان كويس الرابع نعم عصام لا عصر احسن كثر قلل قبل التدريس قلل التدريس معاه مع كثرة الحديث مع كثرة الحديث مثل سبيان وعين سبيان سبيان سوي سبيان معين نقول أنا ما أحفظ سبيان معين مستفيد التحديث سبيان سوي قليل قليل سبيان سبيان سوي قليل ولا قليل الزهر إيه الزهر قصير الحديث وليس بالليل قالت سبيان معين عن الزهر أخبار الناس عن ابن عمسين لطيفة تاني سنة الإحسان في طريقة رابعة خمسة طيب إذا لا هنا لطيفة تاني سنة الإحسان أمشارك في المعرفين تجين كذا تجين كذا أهو شو وين أيها حلو تابع سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة شو شكرا يقف في الرابع ايه؟ ها مبارك نفس الاسنان تعالى المهنة تقول لي اخير مبارك انا كده مبارك لا انا همشي المطرقة انا همشي كان المثال دي احنا قلنا مثال تحتاج كتول او مطرح تحتاج بالممارسة عشان الاتقان مش تبع عني عني ما هو عن الاثنان دول ده معانا ابن جريج صح قال امر علي ناس مفيش عارف ابن جريج من كنا كنا عند ما كان هو مشهور في ان كان في الكل هي دي كان بعد طيب احنا هو عمل عليا هي من قراءة الشيخ على التلميذ صح بينها وبين راح على المال الفرق الحديد الفرق هنا الشيخ الحدث ولا الثاني الاول الشيخ التلميذ ده لا في وقت الثانية هي تتأمل هي تتأمل هي لطيفة تتأمل ضغط الكتاب ضغط الصدر خالص ما أريد أن نطي كذا الصف سمع نافع سمع الظنوات ويشبه هذه من النصائح إنه عنده ظن خلاف بين القراءة يا شيخ ما هذه ايه لطيفه الفكره القول القول لا ايه لطيفه الفكره ما هي احنا قلنا مش بارح لما قالوا مش بارح مش بارح انا اخبرنا وقرات معانا صح ومالك يقدم راس الشيخ على التلميذ اه قال فيها خصوصيه صح ولا بين الشيخ واحد الان احسن انا اقول لطيفه من املك اننا يعني على كتات الثقه شديده بانها حديث ضبطه اتقن من ابن جراري ان هو قال امن على الناس لانه منفرد منه ماشي في ثلاثه احسن دي واحده ايه الكتب الثانيه ما يبقى تحديد الشكل للتلاميذ او للتلميذ ماشي لكن عايز الكتب الثانيه دي اهم نعم يعني حتى ممكن مش راح خالص بس الاخوه بقى تدخل المثال لان احنا اصلا بنتبع المستقيم كل اثنين ما فيه الا طائفه في نشرح عليه ما بناخدش كتاب مرتب بناخد المستقيم اللي هو ده حقا العلم لان الطائف ان انت اصلا تاخد كالاصول الاصول عشان تدخل فيها تاخد الايه تقراها وتستنبط منها المباحث الاصوليه اللي تفيدك فيها عشان تقدر تميز بين الادله اما لو كتاب مرتب اي كلام غير كتاب مرتب لكن تطبقها من الاسانيد يبقى انت اتقنت ده جزء الاتقان ان كل اثنين كنت فيه بضاعة خالي الشيء اللي بغرطه من على عامة تخافت بالتحديث من تدريس وكيف يمور التدريس ف... فانت انا يعني مشارك مش هطوره عشان الاخوة طرارك وعلى اصلا بوقت زرع عمانة طوافة اخيرة اخوات هنختبر في البيوع وهنختبر في المطاف ان شاء الله والاختبار مش هطوره كده حتى فكرة تهيجي يقول لك طبع منها ما تعلمها من المطاف الثاني هنا يحيى بن ناحية لا الأصل إسناد يحيى بن ناحية عن مالك النافع عن ابن عمر لطيفة مهمة جدا في هذه الأسانيد هذا الأصل وهذه المتابعات تم متابعة انظر ظاهر بن حرب محمد بن مسنة عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كل هؤلاء ثقات لكن أدرج من مسلم في المتابعات لا في الأصول لعلة هذه العلة فرق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة يبقى نزل فيه فلما نزل الأستاذ جعله في المتابعات ما جعله في الأصول ارتقى في الأصول بإيش في الإسناد العالي وقلنا إن يحيى بن معين إن يحيى بن معين لما جاءه الموت إيش قال؟ تمام إيش؟ بيت مسائل وإيش؟ الإسناد العالي قالوا جرحا له يبقى دي أول لطيفة تستنبط من هذا الإسناد أن المتابعة لما مع أن الرواه هنا رواه ثقات وجعلهم مسلم في المتابعات لأنه نزل بهم زاد بالرواه راوي أو راويين أو راويين ماشي؟ ظاهر في الحرف ومحمد بن المثنى لا الأصل أصل إسناد يحيى بن يحيى عن مالك النافع عن ابن عمر لطيفة مهمة جدا في هذه الأسانيد هذا الأصل وهذه المتابعات ثم متابعة انظر ظاهر في الحرف محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر كل هؤلاء ثقات لكن أدرجه مسلم في المتابعات لا في الأصول لعلة. هذه العلة فرق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقى نزل فيه. فلما نزل الأستاذ جعله في المتابعات ما جعله في الأصول، ارتقى في الأصول بإيش؟ في الإسناد العالي. وقلنا إن يحيى بن معين، إن يحيى بن معين لما جاءه الموت إيش قال؟ تمنى إيه؟ بيكون ثاني وإيه؟ إسناد عالي. ألو بيرحل له. يبقى دي أول لطيفة تستنبط من هذا الإسناد أن المتابعة لما مع أن الرواه هنا رواه ثقات وجعلهم مسلم في المتابعات لأنه نزل بهم. زاد بالرواه راوي أو راويان أو راويان. ماشي؟ زهير بن حرب ومحمد بن المثنى ويحيى بن القطان عبيد الله بن عمر نافع بن عمر يحيى بن يحيى من تبعه؟ محمد بن المثنى. شوف شيخ هذا الأصل دي تبقى متابعات. نتكلم إن شاء الله اليوم عن الاعتبار. ماشي؟ متابعات شواهد. الكلام عن المتابعات هيبقى تعريفه اقسامه متى يحتاج له فوائده من يصلح زهير بن حرب عن محمد بن مثنى. لو قلنا تنزلا زهير بن حرب عن مالك تنزلا حمين عن مالك عن نافع عن ابن عمر. زهير بن حرب يعتبر بالنسبة ليحيى بن يحيى ايه؟ متابع. ماشي؟ اول شيء لو كنا ننظر في هذا الحديث يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نريد نرى هذا الحديث هل هو فرض غريب؟ هل هو عجيب؟ هل هو مشهور؟ هل هو متواتر؟ فناخذ هذا الحديث وننظر في الروايات الاخرى، هل روى هذا الحديث عن مالك غير يحيى بن يحيى؟ وهل روى عن مالك عن لو ما فيش حد روى عن يحيى بن يحيى عن مالك غير يحيى بن يحيى ننظر في مالك، هل في حد روى غير مالك عن نافع ولا لا؟ لو ما في ننظر هل في احد روى عن نافع عن ابن عمر غير نافع ولا لا؟ لو ما وجدنا نشوف هل الروايه دي جاءت عن طريق غير طريق ابن عمر ولا لا؟ ده اسمه الاعتبار. اهل الاصول يسمونه السبق. الاعتبار انه ياخذ الروايه ويمحص النظر في الروايات الاخرى، هل هذه الروايه انفرض بها يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ام بعض الرواه قد رواه عن مالك او عن نافع او غير ابن عمر صحابي غيره، بتعرف هذا الحديث فرض او هو عزيز او هو مشهور او غيره. ده يسمى الاعتبار. فالاعتبار معناه النظر، محض النظر بالسبب. تاخذ الروايات كلها وتنظر فيها، هل هذه الروايات انفرض بها ابن عمر ولا في صحابي اخر رواها معاه، انفرض نافع ولا في تابعي اخر غيره، مالك ولا غيره. ده اسمه الاعتبار. خلاص؟ يبقى على هذا الاسناد ممكن نعتبر بيه ان احنا ناخذ الروايه هذه ونبحث في كل الكتب اللي سرمت الاحاديث، فننظر هل هناك روايات اخرى غير الروايه اللي رواها ابن عمر حتى لو بالمعنى عشان نعرف هذا فرض ولا لا. ده معنى الاعتبار، عشان نجيب فيه روايات مثلها مطابقه او شبيهه بها. لننزل الى المتابعات والشواهد، والاعتبار وسيله وطريقه للوصول الى وجود المتابعات وايش؟ والشواهد. ماشي؟ المتابع، المتابعات، المتابعة أن يأتي الراوي فيروي عن شيخ الراوي الأول بنفس الإسناد نفس الحديث، هذا معنى المتابعة. يأتي الراوي عن يحيى بن يحيى بيروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي راوي آخر غير يحيى بن يحيى اسمه زهير بن حرب تنزلا مثلا، اسمه زهير بن حرب. ماشي؟ أو نقول عشان يكون أقرب عبد الله بن مسلمة القعنبي لأنه هو من تلميذ مالك، فيأتي القعنبي فيروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر بنفس الحديث. يبقى القعنبي اشترك مع يحيى بن يحيى في شيخ واحد من شيوخ هو مالك وروى نفس الحديث. صح؟ نائمون. صح؟ عن كل الاسناد عن كل المشايخ. صح؟ يبقى بنفس الاسناد القعنبي اتفق مع يحيى بن يحيى في مالك ونافع وابن عمر. هذه تسمى متابعه، ان هو جاء من خلفه يعني وكل بتلعبوا كوره طبعا. المتابع يعني واحد بيشوط الكوره خلاص اتردد بايديه من نفس مكانه وقام شايفها اهو، قام مدخلها جول. بس المتابع تابعه عن الكره عشان تكون اخر المتابع انه يثبت الراوي نفسه ماشي وياتي فيروي نفس الروايه في نفس الكتاب ده متابع. يبقى الطالبين متابع ليحيى بن يحيى لانه روى عن نفسه شيخ يحيى بن يحيى بنفس الاسناد. يبقى القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر متابع ليحيى بن يحيى ده كل شيوخ يحيى بن يحيى ده اسمه متابع متابعه تامه تامه. يبقى المتابعه من القعنبي ليحيى بن يحيى متابعه تامه ماشي فهمنا متابعه تامه. ها طيب لو جاء القعنبي ما روى عن نفسه روى عن سنة عين روى عن المعينة عن نافع ابن عمر تنزول المسجد خلاص. يبقى هو اتفق مع يحيى بن يحيى في اي شيخ شيخ الشيخ احسن نافع عن عمر. يبقى ما اتفقش معاه في مين شيخ. يبقى المتابعة دي طالما ما غابش كل الاسناد تبقى اسمها متابعة ناقصة. متابعة ايه ناقصة. طيب لو جاء القعنبي وما اتفقش مع يحيى بن يحيى لا في مالك ولا في نافع يعني خلى الراوي عن عمر عبد الله بن دينار روى عن الدعاين عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. يبقى ما اتفقش في الشيخ ولا اتفق في شيخ الشيخ ولكن اتفق في خبر اللي هو شيخ شيخ الشيخ. ايضا دي تسمى متابعه ناقصه لكنها ايه انزل من الاولى لان كل متابعه قاصره انزل من الاولى فيبقى طابق قيمتها عن الاولى خلاص. تعال نطبق في الاسانيد دي زهير بن حرب محمد بن مسنة يحيى القطان شيخ من يحيى القطان ده شيخ زهير بن حرب ومحمد بن مسنة. الطريق الثاني طريق ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن نمير لا ابو بكر بن ابي شيبه عن محمد بن بشر شيخه غير شيخ مين القطان. انظروا معي زهير بن حرب محمد بن مسنة شيخه يحيى بن القطان. القطان شيخه من ها نافع ابن عمر. طيب في تم ايش الله اكبر اسكت يا محمد عشان هضربك حقا. ليه تم ايش لو قلنا ان محمد بن مسلم مش مقرون اتى به متابعا في تم متابع ايه ظهير بن حرب. انظروا ده قلنا ده ظهير بن حرب محمد بن مسلم محمد بن مسلم تابع لظهير بن حرب المتابعه دي ايش عارف ما فهم الدعاء اللي يستخدم واحد يمتابع عنه لا ولا ما يا شيخ نسأل الآن غير بحر من تابعه المتابعة دي أنا جبت أنواع المتابعة متابعة ايش في الأول بقى احنا دخلنا في الاثنين الثاني عشان نطبق صح؟ انت تحتاج الاثنين الأول؟ لا احنا بنطبق الآن في الأسانيد اللي أمامنا. يبقى محمد بن مسنة يتابع ظهير بن حرب في ايش؟ كله يبقى دي متابعه ناقصه. يعني متابعه تامه في كل شيوخه صح؟ طيب احسنت الحمد لله. شوف ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن بشر عبيد الله ان هو ابن عمر نافع عن ابن عمر ممكن احنا نعمل كده صح كده؟ يعني ابو بكر بن ابي شيبه متابع تابع تامه مع ظهير بن حرب. ليه؟ ليه؟ اتفق معاه في عبيد بن اتفق في نافع واتفق محمد بن بشر صح يبقى اختلف معه في ايه؟ دي متابعه تامه انا اتفق تابع ناقص عايش. طيب محمد بن زمير يتابع من؟ يتابع من؟ من؟ والله ست طرق هذه ثلاث طرق طيب احسنت خلاص الحمد لله احسنت. يبقى المتابعه الناقصه ان يختلف مع الراوي في شيخه او شيخ شيخه او شيخ شيخ شيخي او في الصحابي الذي روى عنه صح؟ الان المتابعه الناقصه يختلف مع الراوي في شيخه او في شيخ شيخي او في شيخ شيخ شيخي او في الصحابي الصحيح في المتابعة أن لازم يكون الصحابي إيه؟ واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد مهمة في المتابعة أنت بتفتحت عليهم؟ وأنت أغلقت عليهم أكثر من بس طيب نيجي لسؤال الثاني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علي عن أيوب التختياني النافع عن ابن عمر علي بن حجر نقول إن هو متابع لزهير بن حرب ها؟ ها في إيه؟ في المتابعة؟ تامة للشيخ إيه؟ اتفق معه في الشيخ وشيخ الشيخ الى الاخر الاسم ابو الربيع ابو كامل حمد بن زيد. طيب بالنسبه اللي فيهم ايش ناقص اختلفوا في ايش الشيخ انتم الحمد لله ابن المثنى وابن العمر او ابن ابي عمر وابن رافع ماشي فين ابن فديك فين فين ابن فديك خلاص يبقى ابن رافع عن ابن ابي فديك عن الضحاك عن نافع عن ابن عمر الثلاثة دول متابعتهم ايش على بعض يعني ابن رافع لما يتابع ابن ابي عمر يتابعه متابعة تامة ولا ناقصة ليش ثلاث في شهير واتفق مع الثالث الصحابي. طيب كل هذه المتابعات بالنسبة للأصل تم إيش؟ من أي من أي نقطة؟ من أي نقطة؟ المتابعين عن إحنا كل هؤلاء يسموا وتسميه المتابع كل هذه الطرق متابعة صح؟ أنا عندي زهير إلى ابن رافع كل هذه متابعات ليحيى بن يحيى صح ولا لا؟ متابع إحنا فكر من الله ده هذه متابعات متابع عليها من أنا فأني وش ثاني ثاني ثاني ثاني هذه متابعات متابعة أنا بتكلم عن من نسبة بعض متابعة من غير أتكلم غير حمد بن مثنى واخد بن أبي كيس حمد بن نمير علي بن حجر أبو كامل أبو ربيع فلان عمر بن ناصر دي متابعات صح متابعات كلها متابعات متابعات من هؤلاء متابعون من الشيخ ضخ نظر شوف هذا كم واحد 2 3 4 5 كيف عرفتم من ضد متابعات احسنت كل قول شيخ مين شيخ مسلم حدثه لمسلم هو نزل بالمتابعات على الاصل هذه المتابعات متابعات ايه ناقص. طيب يبقى ده معنى المتابعه يبقى تعرف المتابعه ان يروي الراوي ان يروي الراوي متفقا مع الراوي الآخر في شيوخه أن يروي الراوي الرواية أو الحديث متفقا مع أو بعض الشيوخ مع شيوخي ماشي خليها على الإطلاق أو بعض شيوخي لتنقسم إلى متابعة تامة ومتابعة قاصرة أو ناقصة. المتابعة التامة أن يتفق الراوي مع كل شيوخ الراوي الآخر والناقصة مراتب أن يتفق مع شيخ شيخه أو يتفق مع شيخ شيخ شيخه أو الأعلى إلى الصحابي أو يأتي بصحابي آخر بنفس الرواية ما ينفعش؟ ينفعش لو أتى بصحابي آخر هذا يسمى شاهد يسمى إيش؟ شاهد صح؟ لا مش صح لا مش صح لو نفس الرواية هذه اللي رواها ابن عمر البيعان رواها ابن عمر تسمى إيش؟ لا هذا طريق آخر يسمى متابع الاخر يعني ابن عباس تابع ابن عمر على هذا ما في التاريخ الاخر انا بتكلم من اساس نفس الروايه نفس النفس عن النبي صلى الله عليه وسلم بس واحد يتابع الله طيب خلاص هذه روايه جديده لا هي روايه جديده هي الطريقه نفس نفس المعنى ماشي والامر هين ويسير لو جاءت الروايه ابن عباس مش بنفس المعنى لكن جاءت تحوم حول المعنى تسمى شاهد تسمى ايش الشاهد روايه الحديث من روايه صحابي غير الصحابي الذي روى الروايه بالمعنى بعض العلماء قال الشاهد هو المتابع وده نقل حظ من هذه المتابعات شواهد والصحيح بالتخطيط ان الشاهد اعم من المتابعة فبالتقطيب أن المتابعات تأتي الرواية بنفس الصحابي وتنزل نقيض من صحابي آخر ثم تابع على الخلاف وإن جاءت عن طريق صحابي آخر فهي شاهد لا التقطيب ماشي؟ يبقى الفرق بين الشاهد والمتابع أن الشاهد أتت الرواية من طرق أخرى بالمعنى أو بالنص وبعضهم ينزل النص في المتابعات لا ينزل في الشاهد هم ما قلنا الامر هل فيها هم هذا طارق يتفقون على الشاهد المتابع وعلى المتابع شاهد لكن عند التطبيق هناك فروق الفرق الاخير العلماء قالوا لو جاءت من رواية أخرى من طريق صحابي آخر في نفس المتن فهذه متابعة ماشي، وينزلها بعضهم فنزلت الشاهد لأن الصحابي اختلف ماشي خلاص. يبقى الاعتبار معنى الصرف، المتابعة معنى رواية الراوي واتفاقه مع شيوخ الراوي الآخر أو بعض شيوخه تعرفها خلاص، أقسمها متابعة لأمر المتن. إذا حدث في المتن خلاف فالترجيح في هذا الخلاف لا يكون إلا بالمتابعات، ممكن يكون في المتابعة زيادة في المتن تفيدك حكم آخر كان حلا للإشكال أو للاضطراب الحدث في المتن اللي عندك. يعني المتابعة ممكن تقايد مطلق أو تخصص عام. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك، جعلت فيها الأرض ها مسجدا، أنا أريد الرواية أنا أخطر عشان تكون مثل لك، جعلت فيها الأرض مسجدا وترابها طهورا. فده جت الرواية الأولى رواية مالك قال جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها ما صعد من الأرض يعني الصخرة اللي تحت تنفع أن تتيمم عليها. جاءت هذه الشواهد بقى هنا شاهد أو متابعة، فجاءت في الرواية زيادة جعلت فيها الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فهنا قيد ايش المطلق، كل صعيد في رواية مالك الأولى كلها ايش يتيمم بها، حتى الحائط يتيمم بها في رواية مالك. لما جاءت الرواية الأخرى صيدت هذا الإطلاق وقالت تربت يعني بالتراب، التراب فقط هو الذي يتيمم به. وطبعا ده خلاف فقهي معلوم مشهور يعني الحنابلة والشافعية يقولون ما يصح التيمم إلا بالتراب، المالكية يصح أي شيء صعب عن الأرض. استنى انتقال الحديث ما بين واحد وقرار دي طريقة المأثور، انتقال الحديث عن راوي ان هو ممكن يعني شعبة مثلا يقول عن يزيد بن ابي زياد هذا الراوي رفاع، يعني ايش رفاع؟ يعني رفاع يعني الموقوف يرفع، يرفع لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل المواصفات مثلا يكون حديث موقوف على ابن عمر فيرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وده توجيهه. فاحنا عشان المتابعات هي اللي تثبت لنا هذا الراوي، هل ضبط هذا النص ام لا؟ هل هو رفع الموقوف او اوقف المرفوع ام لا؟ فالانطلاق على الراوي او وهم الراوي يرى بالمتابعات، بمعرفه الزياده في السند، هل في زياده راوي في السند ولا لا؟ بالمتابعات. واذا كان في زياده في السند هيخش مساله السند، هيخش في هذا او يدخل في ايه؟ وهم الراوي الذي رواه، او يكون له اكثر من شيخ في الروايه. ماشي؟ من نحتاج له في المتابعات؟ هختم بها عشان نفصل القول ان شاء الله الاسبوع القادم في السنه الاخرى. ابن حجر نص مهم جدا في امر المتابعات. المتابع اما له ثلاث اخطار، المتابع اما ان يكون فوق المتابع، الفرق من المتابع الى المتابع. المتابع ده اسم اصحاب اللغه، المتابع ده اسم ايه؟ سماع السجل؟ لا اسم فاعل الأمر، اسم فاعل، المتابع اسم فاعل، والمتابع اسم فاعل، يبقى المتابع والمتابع اسم فاعل. فالمتابع له ثلاثة أحوال، الحال الأول أن يكون فوق المتابع، فوق المتابع، المتابع، المتابع فوق المتابع. الحالة الثانية أن يكون المتابع مساوي للمتابع. الحالة الثالثة أن يكون المتابع دون المتابع. فالحالة الأولى المتابع فوق المتابع، المتابع اللي هو أنا أحطه في المتابعات ثقة، والمتابع ضعيف. هذا بالاتفاق الحديث ينجبر بذلك، فالإسناد ينجبر بهذا الرأي. ماشي؟ الحالة الثالثة أن يكون المتابع دون المتابع. يبقى الحالة الأولى بالاتفاق ينجبر الحديث. الحالة الثانية إن كان المتابع مساوي المتابع فبالاتفاق ينجبر أيضا، بمعنى أن يكون هذا صدوق يهم والآخر صدوق يهم فينجبر الحديث للحسن الغيب. حالة ثالثة فيها خلاف عريض جدا بين العلماء، إن كان دونه هل ينجبر به أو لا ينجبر؟ نفصله إن شاء الله بكرة. سمحوا يا حنا. بس فالفكر العقول اولا هو ده الاهم. يا اخو بس تسكن عشان نقدر نمشي في اي طرف اللي احنا دورناه. طب المهمل قلت اربعة او خمسة صح؟ انا ذكرت كام؟ ذكرت اربعة؟ ذكرنا جين طيب؟ ماشي. صح. زيادة او مستوى مستوى صح كده؟ في السنة ده تقالهم اربعة. اهو ده اربعة. في اي سؤال؟ اربعة اربعة طبعا. انا عشان هم رجعوا ما دي مش اقولها الحاجات اللي خدوها انا اقولها كامل رسالة طبعا. هم رجعوا اولا كلاكوا كده لو بشتوانا هنبيعوا ما اكتبتهم؟ طيب ماشي مليهم ماشي كتبتهم؟ طيب تعيش هالك يا عن مالك عن نافع النوع هذا لأن الأطراف الإسناد أحسنت كده بيتناس في السلة إيه؟ أحسنت على هذا الشوء. طب لو حسيت إيه مين؟ شاهد أحسن في أمل من هذا الأشان؟ أحمد وحدث اللي بقى في الرواية نحن نحن نشاهد عن مالك ما يا بس هي دي السلة للبخاري نص عليه يعني ده هذا الأساس كالشمس مفيش كلام فيه تحل خالص خواصل معاه المقرون المقرون له أحوالا إذا العلماء جرحوا التعبير قالوا لم يروا له مسلم إلا مقرونا هذا دليل على أن الراوي هذا لم يصل إلى درجة الصوفية يعني يمكن يكون صدوق يعني حديث حديث الحسن أو ينزل طلع فإذا روى له مقرونا غير أن يروا له بالبقر ظاهر الحرب روى له انفرادا المسلم نفس الأمر وأبو بكر بن أبي شيبة يعني مش محتاج حد يتكلم عنه ولا دول روى لهم انفرادا لكن عشان نتكلم عن ان هو روى عن راوي وروى لهم مقرونا زي مثلا حديث كل البارح بالصمت ابو زكير هذا ابو زكير روى له مسلم الحاكم قال قد روى له مسلم وهذا حديث عن شرط مسلم وطبعا عند التحقيق وعند الانتقاد والتحقيق ترى ان الحاكم لما يقول هذا نقول له اصلا روى له مسلم لكن لم يروي له ايش انفرادا روى له مقرونا فدي دلاله على انه ينزل عن درجه الحديث الصحيح اما دون درجه الحديث الحسن او اقل درجه بدون ضعف من درجه اذا كان لوحده اذا كان مقرون اذا كان لم يروي عنه ابدا لوحده كل ما يروي يقرنه مع زهير بن حرمه او يقرنه مع ابو بكر بن ابي شيبه لو قام مع علماء الثقات يبقى هو بيعرض حال هذا الرجل بمين؟ بالثقات ما يروش له انفرادا فدي دلاله على توهيمه او ان هو ينزل من درجه الحديث الصحيح الى درجه الحديث واطي مال مخطوطة دي عدرة سنة ولا حد سنة أهد الثلاثة عن الواحد أنت لازم تعرف أصلا عن أنت عشان تبعات الصوات لازم تجيب ساعة في شجرة الإسناد عشان تمشي صح ماشي فدي الرواد دي لك لازم كده شو عشان يخلص عرفت لان الرواد احنا ما مش هنقعد كل شويه احنا نترجم كمان انتوا لازم تقراوا في كتب التراجم في اي سؤال ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم على من تصح له ان يكون متابع اللي هي التخصيص في الامر دونه هل يمكن ان هو ندخله فيه ولا لا ماشي ومتابعات مسلم نتكلم عنها والاحاديث اللي اخذت على مسلم في المتابعات ولما اخذت ان شاء الله تكون الاسبوع القادم اذا كنت مستمع